احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله انما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، السؤال الذي يطرحه الكثيرون، هل عنايه الله واراده الله يعني تدخلت في او ستتدخل في ما يحدث على أرض فلسطين وبالذات في غزة في صدها لهذا العدوان المدمر وصنع هذا النصر العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى؟ أنا أقول لك بعد حمد الله، يد الله سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل التي هي فوق الشك والتهم تصنع ما تسأل أنت عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، التاريخ يعيد نفسه، يعني صفحة التاريخ مكررة، وقلت مرارا وتكرارا إن التاريخ ليست فيه صفحة جديدة، الصفحات مكررة، أهل الحق وأهل الباطل وأهل النفاق الذين ذكرتهم سورة البقرة في مطلعها، آدم مؤمنين وهؤلاء من الكفار أو الكافرين وهؤلاء المنافقين الذين لهم إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. في غزوة بدر لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقافلة أبي سفيان الآتية من الشام، وكان عليها تقريبا 250 ألف دينار من الذهب، شيء يعني رقم ضخم جدا، وعليها من البضائع وإلى آخره، وخرج النبي لها ليأخذها تعويضا عن جزء مما تركه الصحابة في مكة. بعد اللي يقول لك المقاطعة الاقتصادية ما لا تجدي، يعني المهم يعني والثمام بن أثال لما يعني منع الميرة والتجارة إلى قريش حتى اشتكوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أليس ألم تكن مقاطعة اقتصادية؟ المهم، فالرسول خرج لهذا العير، فلما أحس أبو سفيان زعيم القافلة وزعيم قريش نحى بها نحوا آخر ونجت القافلة، ولكن أبا جهل ومن نحى نحوه أرادوا أن يخرجوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤدبوا هذه الطائفة أنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، نفس القضية، ويمحو فكرة الإسلام التي بدأت تستقر في يثرب في المدينة المنورة. ووجد الرسول نفسه أن إرادة الله تقتضي لقاء العدو، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن كان خيار العبد شيء وخيار الله وخيار الرب شيء آخر، والتقى الجمعه. يقول بعض المرجفون في ايامها، يعني كان يعني ممكن يعني كانوا يتناسلون على مر التاريخ، يعني كان لازم محمد صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي، يعني كان لازم يتحرش بقريش، ما كان خلاص ينسحب من المكان وما كانش فيه داعي، وبدل ما يقتل يعني بالعكس، ونصره الله نصرا مؤزرا، ويعني كان يعني شيء فاصل ما بين الحق والباطل. وجاءت احد واعدت قريش عدتها، وبعدين للاسف ينسحب عبد الله بن ابي زعيم المنافقين بثلث الجيش، هكذا هم المنافقون، انسحب بثلث الجيش وعاد. وبعدين لما حدث ما حدث في غزه وقتل 70 من الصحابه وعلى راسهم اسد الله واسد رسوله سيدنا الحمزه رضي الله عنه، وبخرت بطنه وجدعت انفه واذنه والى وليكت كبده. ف يقول مثلا عبد الله بن ابي، يعني ما الذي كسبته يا رسول الله، او يعني يدعي يعني هذا، بان يقتل اصحابك 70 وانت تتحرج بقوه كبيره ولا داعي، نفس القضيه تتكرر، نفس السيناريو، سبحان الله. والله عز وجل ليرى عشان يرينا ان القضيه ليست قضيه عدد ولا عدد، طائفة من الشباب المؤمن محاصر في غزة العزة، مش دوخوا آلة الحرب للمحتل فقط، لا، أوقفت العالم كله واختفت كل المشاكل، حتى إن خرج المتحدث يتكلم بشيء من نتائج ما يحدث أو من الأحداث، العالم كله يقطع أنفاسه، واختفت مشكلة أوكرانيا، مشكلة انتفت أو نسيت مشكلة أزمة المناخ وطبقة الأوزون وطبقة مش عارف الكوزون، المهم يعني كل الأحداث صارت باهتة أمام ثبات هؤلاء، والناس يتساءلون في الغرب ما الذي يجعلهم يثبتون هكذا؟ إن يد الله إذا وضعت على قلب عبد استقر، ومن كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه، سبحان الله. فإذا كسبت جانب الله كسبت كل شيء، وإذا فقدت جانب الله فقدت كل شيء وما نفعك شيء. فالتاريخ مكرر، وإرادة الله فوق الشك والتهم، إرادة الله سبحانه وتعالى تعمل في كل وقت وفي كل حين. تسمع الطفل الصغير يعني كيف هو ثابت على الأرض رغم أنه رأى أباه أو أمه أو أخته أو أخاه وقد قتل أمامه، ترى الناس وهم يرفعون شهداءهم والبسمة تعلو وجوههم والثبات رغم قلة الطعام أو تقريبا ليس هناك، ما فيش ماء، ما فيش دواء، ما فيش مستشفيات، سبحان الله، وهم ثابتون بفضل الله. أليست هذه يد الله التي تثبت عباده المؤمنين؟ فالله أسأل أن ينصر هؤلاء وهذه الطائفة المؤمنة الصادقة الثابتة. أما هؤلاء المرجفون الذين يعني يطنطنون في كل وقت، لكن ما كان في داعي أن تضعوا يدكم في عش الدبابير، وما كان في داعي أبدا، بالعكس، يعني سيدنا الحسين خرج مع 70 من أهل البيت في مجموعة من الأطفال، ولاقى جيش زياد المدجج بالسلاح وبالعدد 3000 وأكثر ليثبت ويثبت راية الحق التي ينصر الله بها المؤمنين. إن يد الله تعمل فادعوها تعمل ولا تتعجلوها، وإن النصر من عند الله، إن الله ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. ثبت الله أبناءنا وشفى جرحاهم وداوى مرضاهم ورحم شهداءهم، وهم شهداؤنا جميعا وهم أهلنا، ويعني يعلموننا دروسا في اليقين ودروسا في التوحيد كل يوم. جزاهم الله خيرا وثبتهم الله ونصرهم الله وآواهم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.